هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة هود في تمام قصة نوح عليه الصلاة والسلام بعد قوله: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. فقلنا أن في هذه الآية الإشارة إلى أن الله جل وعلا لما جاء الأمر الموعود والوقت المحدود ملأ الأرض ماء فأرسل السماء بالمطر كما قال عز وجل، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. هنا قال: وفار التنور، فخرج الماء من جميع أو من كثير من مواضع الأرض، حتى قيل فار الماء من التنانير التي هي مكان النار فصارت تفور ماء. وهذا قول جمهور السلف والخلف كما قال الحافظ بن كثير. وأنجى الله جل وعلا نوحا عليه الصلاة والسلام حيث أوحى له أن يتجهز بالسفينة ويحمل فيها من آمن ممن كان معه ومن كل زوجين اثنين. قال جل وعلا: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزله: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يخبرنا جل وعلا في هذه القصة من القصص القرآني، وهي أصدق القصص كما قال جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وهذا القصص الذي يقصه علينا ربنا في كتابه هو من أحسن القصص وأفضله، ذكر أخبار صادقة كما وقعت، وفيها ذكر حال من آمن بالله جل وعلا وكيف أنجاه الله، وذكر حال من عاند ورد دعوة الله جل وعلا، وذكر كيف عجل له الله تبارك وتعالى العقوبة. فهذه القصص فيها أحسن ما يذكر في القصص. قال جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فأخبر جل وعلا أن نوح عليه الصلاة والسلام قال لمن كان معه لما أمرهم بركوب السفينة، قال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، أي بسم الله يكون جريها على وجه الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها وهو رسوبها، ومرساها أرست على كذا، أي كان انتهاء سيرها ووقوفها. ومنها يسمى المرسى موقف وجود وتوقف واجتماع أو انحباس السفن. فجريها بسم الله جل وعلا، ورسوها بسم الله أيضا تبارك وتعالى. وهذا يستفاد منه ذكر اسم الله جل وعلا في منشأ ومبدأ الأعمال، والقصد من ذلك الاستعانة بالله عز وجل واستصحاب ذكره سبحانه وتعالى. بسم الله الباء كما قال العلماء هي هاهنا بمعنى الاستعانة، أي أنك تستعين بالله تبارك وتعالى. ومن استعان بالله جل وعلا كان له عونا، قال تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال العلماء: أن حال المؤمن في تعبده لله جل وعلا وفي تقربه إلى الله تبارك وتعالى بل في أموره الدنيا كلها هي دائرة بين هذين المقامين، مقام الاستعانة ومقام التعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. أما إياك نعبد فلأنه جل وعلا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالذي ينبغي أن يكون عليه حال العبد في الدنيا هو عبادة الله عز وجل أو ما هو وسيلة إلى عبادة الله تبارك وتعالى أو ما هو ذريعة إلى التقوي على عبادة الله عز وجل أو أخذ قسط من راحة واستجمام للتقوي على طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا فرغت فانصب. وإياك نستعين، هذا الحال وهذا العمل الذي خلقنا له في الدنيا إنما التوفيق إليه بيد الله عز وجل، فينبغي أن تستعين به تبارك وتعالى، فمقامك دائر بين الأمرين. ولهذا ألف الإمام ابن القيم كتابا اسمه مدارج السالكين، مدارج السالكين شرح منازل السائلين التي هي بين مقام إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الكتاب الذي يبلغ 3 مجلدات فعدد صفحاته ترب على 1000 أو أكثر، هو شرح لهذين المقامين إياك نعبد وإياك نستعين، وإن كان ذكر فيه مقامات كثيرة وعبادات كثيرة لكن هي دائرة بين هذين الأمرين. فبسم الله جريها وبسم الله رسوها، وهذا وإن كان قد يستهين به كثير من الناس ولا يعطي ولا يولي ذكر الله تبارك وتعالى معنى ولا يولي ذكر الله عز وجل اهتماما، فيرى ربط الأسباب بمسبباتها ربطا صرفيا، وهذا في الحقيقة لا شك ولا ريب قدح في إيمان العبد وقدح في الشرع. فالأسباب مربوطة بمسبباتها لكن بإذن الله عز وجل، بإذن الله، فالأسباب ترتبط بالمسببات نعم لكن كل بإذن الله. وإذا قدر الله تأخر السبب المترتب على المسبب المترتب على السبب فإنه لن يكون. قال جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، وقال جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، مع العلم والقطع أن السحر سبب من أسباب الأذية لكن وقوعه بإذن الله. بسم الله مجريها يقرأ في رواية حفص بفتح الميم وإمالة الراء، بسم الله مجريها، والقرآن يقرأ كما نقل سنة متبعة، فالواجب على المسلم أن يقرأ القرآن كما نقله النقلة خلفا عن سلف واللاحق عن السابق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال جل وعلا في الآية الأخرى فإذا ومرساها، قال جل وعلا فإذا استويت أنت ومعك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فبعد نهاية العمل بعد في بدايته تبدأه بسم الله، في نهايته تحمد الله تبارك وتعالى على تيسيره، تحمد الله جل وعلا على تيسيره. نعم. وقال جل وعلا والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، هذا كله بإذنه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في السنة أنك إذا أردت أن تركب المركب تقول سبحان بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. كان صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الركاب قال نعم بسم الله مجراها ومجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، إن ربي لغفور رحيم، وهذا مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم جميعا، فذكر جل وعلا أنه ماذا؟ أنه غفور رحيم، أي أنه تبارك وتعالى من صفاته المغفرة، وهو ستر الذنوب والآثام عن صاحبها، ومن صفاته الرحمة وهو التجاوز عن هذه الآثام. لكن هؤلاء بلغوا من العتو والعناد والتكبر، وبلغوا من الكفر عياذا بالله ما استلزموا به واستحقوا واستوجبوا العذاب، وكان عذابهم بالإغراق، وكان عذابهم وعقوبتهم بالإغراق. وقد جاء ذكر عذابه جل وعلا ورحمته ومغفرته والجمع بينهما في مواضع. قال جل وعلا: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال جل وعلا: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. والآيات في هذا الباب كثيرة. قال جل وعلا: وهي تجري بهم في موج كالجبال، أي السفينة تجري تسير بهم في موج كالجبال، أي على وجه الماء الذي قد على الأرض وغطى جميعها، أمواجها كرؤوس الجبال، أي في حنوها وفي كونها على هيئة الأسنمة وارتفاعها ارتفاعا عظيما. جاء في آثار من الإسرائيليين ذكر هذا الارتفاع ولا يثبت في ذلك شيء. وهي تجري بهم في موج كالجبال. قال جل وعلا: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فالله جل وعلا هو الذي حمى نوحا وأيده وعنى به واعتنى به. قال جل وعلا: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. قال تعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ونادى نوح ابنه وقال وكان في معزل يا بني اركب معنا. نوح عليه الصلاة والسلام نادى ابنه الذي كفر وعاند ولم يتبع نوح عليه الصلاة والسلام، لم يتبع أباه وتبع قومه الكافرين، فناداه نوح عليه الصلاة والسلام لما طغى الماء الأرض، قال: اركب معنا يا بني اركب معنا، تقرأ عند حفص اركب معنا بالإدغام، وقرأ غيره اركب معنا بالقلقلة. ولا تكن مع الكافرين، الذين كفروا بما جئت به وبالرسالة التي أوحى الله عز وجل بها إلي، فإنما آلهم الغرق. هنا في بعض الروايات أن هذا الابن ليس ابنا لنوح عليه الصلاة والسلام، وهذا في الحقيقة هذا فيه خروج عن ظاهر الآية، وفيه أيضا رمي لزوجة نوح بما ينزه عنه زوجات الأنبياء كما جاء في الآية الأخرى: وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما. الخيانة ليست خيانة زوجية، خيانة فراش، لأن عرض الأنبياء مصون، ولو كان الأمر كذلك لكان أول من ينكره ويبينه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا قدح في مقام النبوة ولا ينبغي أن يقال. وقد قضى وقدر الله جل وعلا أن يصون عرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالخيانة هاهنا هي عدم الاتباع وعدم الموافقة فيما جاء به. امرأة لوط كانت تدل الأضياف تدل قومها على الأضياف وعلى الضيوف الذين يأتون، وامرأة نوح لم تتبعه. فقوله ونادى نوح ابنه هو ابنه، أما القول أنه ليس ابنه وإنما هو شيء آخر هذا لا دليل عليه وهو غير جائز. ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني سأعلو الجبل ولا يصل إليه الماء. فقال نوح له عليه الصلاة والسلام: لا عاصم اليوم من أمر الله، يعني ظن بابن هذا الابن بجهله أن هذا الماء لا يبلغ إلى رؤوس الجبال، ولا يدي أن الله جل وعلا إذا قضى شيئا قال له كن فيكون. فقال نوح عليه الصلاة والسلام العارف بربه وبقدرته جل وعلا لا عاصم اليوم من أمر الله، الله تعالى أوحى إلى نوح عليه الصلاة والسلام أنه سيغرقهم، وحال بينهما الموج أي كان حاجزا بينهما فكان من المغرقين. أي نعم، وحال بينهما الموج كيف؟ سآوي إلى جبل يعصمني. نعم، قال سآوي جاء إلى جبل يعصمني من الماء، قال العاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، قال إلا من رحم يعني من قضى له جل وعلا وقدر له النجاة، وهو نوح عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه وما حمل في السفينة من كل زوجين. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وكان ماذا؟ من المغرقين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.